الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 25 بعد 200 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 28 من شهر شوال عام 2400 و1000، وسيكون الخميس القادم إن شاء الله يوم إجازة لكم. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه. أي نعم، بما انتهينا إليه عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ولكن نظرا لقرب موسم الحج، نظرا لقرب موسم الحج فإننا نتكلم عن الحج، لأن كل شيء في وقته أهم. سووا الصف، أهم وأنفع. والكلام عن الحج في أمور: الأول، ما مرتبة الحج في دين الله عز وجل؟ والجواب على هذا أن نقول مرتبته أنه أحد أركان الإيمان الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهو فريضة بإجماع المسلمين، وفريضته معلومة من الدين بالضرورة، بمعنى أن كل إنسان يعرف أن الحج فرض عليه إذا كان قد عاش بين المسلمين. ولهذا قال العلماء: من أنكر فرضيته فهو كافر، إذا كان قد عاش بين المسلمين، لأن هذا مما يعلم بالضرورة. كل إنسان يعرفه، حتى الصبي في السوق يعرف أن الحج فرض. ثم على من يكون فرضا؟ يكون فرضا على من جمع خمسة أوصاف: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فأما الإسلام فإن الكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، لأننا نقول له: أسلم أولا ثم حج ثانيا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع اللحية يا رجل، لا تذهب عليك باللمس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبناء على ذلك، لو أن رجلا لا يصلي حج وهو لا يصلي فإن حجه غير صحيح، لا مقبول منه ولا مجزئ عنه، فإذا صلى دخل في الإسلام، وحينئذ نقول: يجب عليك أن تحج. فإذا قال إنه قد حج، قلنا: نعم، لكن حججت في حال لا يصح منك الحج، لأنك حججت وأنت مرتد، وأيضا لا يحل لك أن تدخل حدود حرم مكة، لأن الكافر لا يحل له أن يدخل حدود حرم مكة، وهو آثم من حين ما يدخل إلى أن يخرج، آثم إثما زائدا عن إثم الكفر. وهذه مسألة قل من يتفطن لها،

أو بعد الهجرة أم ماذا؟ فنقول التوحيد والرسالة الشهادة بهما من أول البعثة، من أول البعثة فرض على المسلمين، فرض على الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصلاة متى فرضت؟ فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة إما بسنة أو نحوها. الزكاة فرضت على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، والصيام كذلك في السنة الثانية من الهجرة. الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. شوف يا ولد أركان الإسلام، أركان الإسلام كيف كان ترتيبها في الفريضة. أول ما فرض ما هو؟ نعم، أين الترتيب الأخ؟ ترتيب أركان الإسلام فرضيتها متى؟ الأخ التوحيد من أول البعثة وشهادة محمد رسول الله. نعم نعم نعم تمام صحيح. فإذا قال قائل السلام عليكم. وعليكم فإن قال قائل لماذا تأخر فرض الحج إلى السنة التاسعة؟ فالجواب أن مكة شرفها الله كانت إلى الفتح تحت سيطرة المشركين، ولا يتمكن المسلمون من الحج لأن المشركين صدوهم عن العمرة فضلا عن الحج. إذا قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة؟ فالجواب تأخر في المدينة لكثرة الوافدين من المسلمين إلى المدينة ليعلمهم دينه. هذا من وجه. من وجه آخر، في السنة التاسعة يا أخواني حج مع المسلمين المشركون، وفي هذه السنة نادى المنادي أن لا يحج بعد العام مشرك، فصار العام العاشر خاليا من المشركين، وهو الذي به وهو الذي فيه تمت حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحج معه إلا المسلمون، ولم يطوف بالبيت عريان. وكان العرب في الجاهلية بعضهم يطوف بالبيت عريان، لأنهم يقولون لا يمكن أن يطوف الإنسان إلا بثياب من ثياب الحمص، فإذا لم يجد ثوبا طاف عريان. وكانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، جهلا. ثم نقول كيف الحج؟ والجواب الحج أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن من شرط قبول العبادة، بل شرط قبول العبادة اثنان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول للناس خذوا عني مناسككم. فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. وعليهم لو حج الإنسان للمال للمال فقط فحجه مردود لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن ذلك ما يأخذه بعض الناس الآن من النيابة في الحج. لو سألته لماذا أخذت هذا الدراهم قال: لماذا أخذت هذه النيابة؟ قال: عشان الدراهم. هذا ليس له في الآخرة من خلاق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من أخذ لي حجة فلا حرج، لأنه أخذ المال يستعين به على طاعة، ومن حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق. فانتبه لهذا، لا يحملنك الطمع على أن تأخذ النيابة 5000 أو أكثر أو أقل علشان المال، فيحبط عملك ولا تنتفع أنت ولا صاحبك. لا بد من الإخلاص لله عز وجل، أن تنوي بحجك التقرب إلى ربك تبارك وتعالى ورجاء ثوابه، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول حج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما أمر. وأمامك ثلاثة أنواع من الأنساك، أمامك ثلاثة أنواع من الأنساك: التمتع والقران والإفراد، ثلاثة. يختلف بعضها عن بعض. أما التمتع فأن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني بعد دخول شهر شوال، وتحل منها إحلالا تاما ثم تحرم بالحج. وفيه هدي للقادر عليه، ومن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الثاني القران، تحرم بالحج والعمرة جميعا من الميقات، وتبقى على إحرامك حتى تحل يوم العيد. وفيه هدي لمن وجد، ومن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الثالث الإفراد، وهو أن تحرم بالحج وحده بدون عمرة، وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد، ولكن لا هدي فيه، لا هدي فيه. لماذا؟ لأن أصل الهدي في التمتع والقران هو شكر الله عز وجل على ما أنعم به على العبد من تحصيل النسكين في سفر واحد. ولهذا يجوز للإنسان أن يأكل من هدي التمتع ويهدي ويتصدق، وليس كالدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب، لأن هذا لا يأكل منه الإنسان بل يطعمه الفقراء. وأفضل هذه الأنساك التمتع، وإن أفرد أو قرن فلا حرج، لكن الأفضل أن يتمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في حجة الوداع. ويأتي إن شاء الله تعالى صفة الحج، صفة التمتع والقران والإفراد على وجه التفصيل في لقاء قادم، كما يأتي إن شاء الله الكلام على محظورات الإحرام، لأن الآن قد حان وقت الأسئلة، ونبدأ باليمين، ولكل واحد سؤال واحد. السلام عليكم شيخ. ما يكتخل. الآن يا شيخ التلبية المتمتع متى يقطع الف العمرة؟ متى يقطع التلبية؟ إذا بدأ في الطواف أم إذا رأى البيت؟ وإذا الحاج متى يقطع التلبية؟ يقطع المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. والقارئ أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية إذا رمى جملة العقبة. عند شروعه في جملة العقبة يقطع التلبية قبل الرمي. يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال خارج موضوع الدرس يتعلق مسألة الخادمات وجودها الآن في البيوت وتساهل في أمر المحرم، لكن إذا جاء بها وصارت غير متحجبة وليست ملفتة النظر في جمالها ولا يأبه بها، فتبقى بدون إغطاء على وجهها. هل يسأل الخادم هل يجوز أن تحضر بدون محرم وتبقى في البيت بدون محرم؟ نقول لا لا لا، لا بد من محرم. وإنما حملنا على تأكيد ذلك ما سمعنا من الفضائل في المرأة الخادم إذا جاءت بلا محرم، فلا يحل للإنسان أن يستجلب خادمة إلا بمحرم، فإن كان قادرا على مؤونتهما جميعا فذاك، وإن لم يقدر فلا يأتي بها. قد عاش الناس أزمنة طويلة بدون خوادم. ولكن يعني يذهب لا لا لا لا تكشف وجهه، حتى ولو كان معه محرم لا تكشف الوجه ولا ينظر اليه نظر شهوه ولا الخادم وغيرها سوى. لا تكشف وجهه ولا تقل ما في محذور، الشيطان يجري من ادم يجري الدم. بعد على اليمين ايش مسح الخفين؟ نعم. اذا حال عليها يوم كامل طلع صليت الفجر وطلع الوقت، ذكرت بعد طلع الوقت هل عيد صلاة الفجر؟ يعني مسحت بعد تمام المدة في الخفين. إذا مسح الإنسان بعد تمام المدة فإنه يعيد وضوءه ويغسل قدميه ويصلي من جديد، يعيد الصلاة أي ولو خرج وقت يصليها قضاء. ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة، إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويغسل قدميه ويبدأ صلاة من جديد. بعد شيخ أحسن الله عليكم، من صلى العيد في يوم جمعة وأراد أن يصلي الظهر هل تجب عليه الجماعة أو له يصليها لوحده؟ نعم. إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان مع الناس يوم العيد، فإن شاء حضر للجمعة وهو أفضل، وإن شاء لم يحضر وصلى في بيته واحد منفردا ولا حرج، لأن الجماعة لم تقام في البلد، الذي يقام في البلد هو الجمعة، فمن حضرها صلى جمعة ومن لم يحضر صلى ظهر. نعم. أصلا لا تقام في مسجد الحي، تمنع تمنع. نعم، لأنه لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في بلد واحد. أقول لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في مسجد واحد. نعم. لا يحضر. شيخنا حفظك الله، ما تفسير قوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسبون؟ نعم. يعني ظهر لهم من العذاب ما لم يكونوا يظنونه. يعني عذاب ما خطر لهم على ذلك. الصف الأول عليك فضيلة الشيخ. المرأة إذا كانت ذات مال ولا محرم معها أفلا نقول أنها تنيب عنها من يحج عنها؟ إذا كانت ذات مال نعم، وليس لها محرم تنيب من يحج عنها؟ نعم. تعطيه مالا فيحج؟ لا ما يجوز. يعني ما يجب، قصدي ما يجب. السبب في ذلك لأنه غير واجب عليها الحج الآن، ما تستطيع. نعم. يسأل المرأة لها مال ولكن ليس لها محرم، هل يجب أن تقيم من يحج عنها؟ فالجواب لا، لا يجب. في نفس من هذا الشيء. شيخ أحسن الله إليك، ورد في الحديث أن الملائكة تستغفر المصلي ما دام في مصلى، هل مقصود المصلى مكان الصلاة أو المسجد عموما؟ هو ثبت في الصحيحين أن الرجل إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. مصلى هل المعنى ما دام في صلاته، أو المعنى ما دام في مكان صلاته، يعني بمعنى أنه انتهى من الصلاة وجلس، أو المعنى ما دام في المسجد الذي هو أعم من مكان صلاته؟ كل هذا محتمل، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الأخير، أي ما دام في المسجد، وفضل الله واسع. إمام المسجد سلم من الصلاة ثم غير مكانه، يعني ينطبق عليه أنه باقي في المصلى؟ إمام المسجد كيف؟ إذا انتهت الفريضة ما بقي شيء، ما يكتب، تصلي عليه ما دام في المصلى منتظرا للفريضة، إذا انتهت الفريضة خلاص ما عاد يكتب ثواب البقاء في المسجد. أحسن الله إليك يا شيخ، هل العاقلة تلزم بدفع الدية إذا كان إذا وقع على شخص حادث، علما بأن العائلة أو القبيلة يوجد لديها صندوق خيري وهذا الشخص رفض الدخول في هذا الصندوق؟ يسأل القاضي. أحسن لك يا شيخ، صلاة المرأة في منزلها بما يسمى بالبجامة، عبارة عن بنطال وفنيلة من غير غطاء يشمل جميع البدن. أنا لا أرى جواز البنطال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، بس أنت يعني إذا لا تصلي. ومن قال من العلماء إن من صلى في ثوب محرم عليه فصلاته باطلة تكون صلاتها باطلة. نعم، هو يسأل عن البنطال ولا أحد يعلق، أنا أجيب عن سؤال السائل. أحسن الله إليك. يمين، واحد يمين واحد يسار. شيخ أحسن الله إليك، بعض الطالبات تهدي إلى مدرساتها، بعض الطالبات تهدي هدية إلى مدرس إلى المدرسة. نعم، هل في ذلك شيء؟ نعم، لا يجوز للمدرسة أن تقبل هدية من الطالبة، لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، هدايا العمال غلول، ولأن الهدية توجب المودة كما جاء في الحديث تهادى وتحاب، فإذا ازدادت محبته لهذه التلميذة يخشى عليها أن تحيف، فيجب عليها أن ترفض. أين؟ يعني يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول لا أقبل. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ، ما تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، المقصود في الصلاة يا شيخ؟ الدعاء وصلتها الحقيقة الشرعية، المخافة يعني معناها لا تسر، وهذه نزلت لسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر في قراءته، فحصل بذلك من المشركين اعتراض، فقال الله عز وجل لا تجهل بصلاتك ولا تخاف وابتغ بين ذلك سبيلا. الله يكتب أجرك يا شيخ. ما أدري الأمر صلاة الاستسقاء ونزل المطر قبل الصلاة، قبل يعني الصلاة، هل تصلى الصلاة ولا لا؟ إن كان ولي الأمر قال استسقوا لبلادكم خاصة ونزل المطر فلا تستسقوا، لكن هل يرد أمر ولي الأمر أن تستسقي لبلدك خاصة؟ هجب أنت مثلا من أي بلد؟ من الرياض. قال ولي الأمر استسقوا للرياض فقط. اقلب الشريط من فضلك.